بنور ربها ووضع كتاب وجيء بالنبيين وجيء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِظِينَ وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين love. فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا ذلكم بأنكم كسبت لا ظلم لا والله كثيرة تعمل هاي أي والله إن الله سريع الحساب اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا حميم يعلم خطاه والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع بسم الله الرحمن الرحيم إن Yeah. Amen.